وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن we

تَقَبَّلُوا اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي تعلم أن الله له

اعلموا